بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ورثوا من هذا العلم حياة تدريبه إلى احتمال أعداء الطاعة، تدريبه إلى تحمل العلم النفس الإنسانية على جهلها وظلمها، تريد أن تتكاسل عن الطاعة وتأخر عن الدنيا. لذلك إذا استحى العبد من ربه سبحانه وتعالى جلب من هذا الحياة إلى احتمال المجاهدة، يجاهد نفسه بطاعة الله، احتمال أعداء الطاعة. مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيفه فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعدائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. فالرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يغيب بنظره عن عبده، ولكن الناس ينسون ذلك، يغيبون بذنوبهم عن مشاهدة وملاحظة نظر الرب إليه. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى تولد من ذلك قلة الحياء والإبحة والقهر، لأنه لم يلتفت إلى نظر الله، نسي أن الله يظهر له. تقول: وكذلك يحمله الحياء على استقباح جنايته. هذا الاستقباح الحاصل للحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه. حياء من الله عز وجل إضافة إلى كونه يخاف عين الله، يستقبح الجناية لأنه يعلم أن الله يعاقبه عليها ويخاف من عقوبة الله. لكن الأعلى قدرا أنه يستقبح الجناية حياء من الله سبحانه وتعالى، يرى نعم الله عز وجل عليه وفضله عليه، وهو مع ذلك يخلفه، وهو مع ذلك يستعمل حواسه التي هي نعم الله سبحانه وتعالى عليه بمعصيته، فيحصل له هذه الحالة من الحياة استقبل الجنة. لذلك قال: أما الحياة الحاصل من استقباح، يعني الاستقباح الحاصل من الحياة فوق الاستقباح الحاصل من ملاحظة الوالد، وهو فوقه وأرفع منه درجة. يقول: وأرفع منه درجة الاستقباح الحاصل عن المحبة، استقباح الجناية بسبب أنك تحب الله، فتحصل لك عند وقوع الجناية، عند وقوع المعصية، عند وقوع المخالفة وترك الطاعة استقباح شديد للنفس، يعني يحصل طبعا طبيعة منك وأنت بحب لله سبحانه وتعالى، الله أكرمك بحبه تقع في هذه المخالفة وتقع في هذه المعصية. فاستقباح المحب أدنى من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيره، يقول: قد شكى الله إلى قلبه، إضافة إلى مجاهدة واستقباح الجناية، فإن هذا الحياء يستحي معه العبد أن يشكو لغيره، يكف ويسكت، يكف العبد عن الشكوى، يسكته الحياء عن الشكوى. يقول: فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغيره، يكون قد شكى الله إلى ربه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفرقة وعبودية، فالحياء منه في مثل ذلك لا يكفيها. لكن يستحي أن يسمعه الله يشتكيه إلى النفس، وأنه قد فعل به كذا وكذا. الإسلام. قال الدرجة الثانية آلاءه يتولد من النظر في علم الكون. الأول تعلم بمشاهدة القلب بنظر الرب سبحانه وتعالى فيه. أنه الدرجة الثانية من الحياة حياء يتولد من النظر في علم الكون. بدأ يستشعر معنى الكون. وهذا أمر لا يحصل بمجرد وجود الطاعة، إنما بعد أن تحصل له وقوعها. في البداية قد يحصل شكل الطاعة، يعمل الطاعة شكلا، ولكن إذا أداها بالروح المطلوبة، إذا أدى الصلاة بالخشوع، وأدى الصيام بالتقوى، وأدى الزكاة بالطهارة، البخل والشحر، وأدى الحج بالتقوى والذكر لله سبحانه وتعالى والاستغفار والتنابه وغير ذلك من العبادات، وأديها لروحها، فعند ذلك يبدأ يشعر بمعنى القرب من الله. أمر كان غائبا عنه ربما سنين لم يدركه، فإذا أدى العبادة بدأ في قلبه، وإذا أدى العبادة بروحها بدأ بذوقي، بدأ يستشعر معنى حب الله، معنى الشوق إليه، معنى الأنس به. هذا أمر فوق أداء العبادة، ولا يحصل بمجرد أدائها حتى يستمر عليها. يتولد حياء يتولد من النظر في علم القرب، ويدعوه إلى ركوب المحبة، ويربطه بروح القدس، ويكمل هديه ملابسه. يدعوه إلى ركوب المحبة، إلى أسرع مركوب، أسرع وسيلة تنقلك إلى الله عز وجل وتقربك إليه، هي المطية، حب الله بك، أن تحب الله عز وجل، هذا الذي يسرع بك أعظم من كل وسائل، ويقربك أعظم من كل الأعمال. هي مطية القول التي عليها سراء المحبين إلى الحب، بها يسبقون إلى الله عز وجل ويأتون التحول مع قلة العمل لو كان، كان العمل قليلا، لكن مع الحب لله عز وجل يسبق العبد إلى الله. وكم من بادل جهدا جديدا مع ضعف الحب تكون الأعمال ثمرتها كثيرة. لذلك هذا الحياة يجعله يركب استعمل هذه المطية، يمتلئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى فيطير أو ويربطه بروح القدس. هذا الحياة يربط القلب براحة القدس لله عز وجل، لأنه يستشعر نفسه مع الله دائما، ويستشعر نفسه أن الله عز وجل يكلمه بكتابه، وأنه هو يخاطبه، يعني يكلم ربه به في الصلاة، ويناجيه في دعائه وفي عبادته، وتصبح أنه شاهد بقرب من الله فأشعر القدس بعد أن كان في الوحشة أساسا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، في وحشة شديدة يشعر به أن يعني الدنيا كأنه حتى المقربين منه يرى يعني أخطاءهم وتقصيرهم في حقه، ويعني لا يزال فيما يعني متاعب فيما مع الناس، ومن نفسه كذلك يشعر بوحشة رضيع. فأما إذا اقترب من الله عز وجل شعر بالقدس، كذلك يشعر بقربه من الملأ الأعلى، قربه بالروح من الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم. القرآن أعظم ما يشعر الإنسان بالقدس لله عز وجل، ويشعره كذلك أنه حاضر مع النبي، كأنه شهده، كأنه في مواقفه. تأمل القرآن وجد أنه فعلا القرآن يحضره أمام هذه الشخصيات العظيمة الرائعة التي لا نظير لها، ويكشف جوانبها المضيئة، ويبين لهم كيف كانوا وكيف كيف فعلوا وكيف أخلاقهم ومواقفهم المختلفة وأحوالهم القلبية. القرآن يتميز عن الكتب التي في الدنيا كلها بما فيها الطوام الإنجيل الذي بين أيدي أهل الكتاب، ليس فيها مثل هذا البيان لشخصيات الأنبياء. الحكاية موجودة، مثلا موسى عليه السلام لو تأملتها الحكاية معروفة ومكتوبة في الكتب السابقة، لكن المواقف الإيمانية للأنبياء وللصالحين، الأحوال التي حصلت لهم لا تدلها بهذا البيان وهذا الوضوح، مكشوفة تماما لديك كأنك حاضر. هذا من أعظم أسباب الأنس والسعادة، حتى الإنسان الهم الذي يصيبه يذوب القرآن. لماذا؟ الإنسان يصاب بالهم من أنواع القهر والذل والهزيمة والضعف والقلة وما يحصل، يعني من أنواع الفتن المختلفة. القرآن ينقلك إلى أيام الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتأمل كده موقف لحظة هزيمة فرعون وانتصار موسى عليه السلام، مرة دي المرة الأولى ساعة ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقط ما يفعل، فإن الحاضر فعلا تلقط الإنسان القرآن يستشعر المعاصي المختلفة ويستشعر أيضا الشخصيات، يعني التي أنعم الله عز وجل عليها بها، يعني استشعر مثلا حال الصحراء الإيماني الذي تغير. واللي حصل أن موسى ألقى عصا، كان المكان الواسع جدا الذي يشرى فيه الناس ابتلأ بأنواع الحيات والأعوام أمام أعين الناس، وقع رهبة حتى موسى نفسه حصل له ذلك، سحروا أعين الناس واستقروا وجاءوا بسحر عظيم الملعب الموجود ده كل ملأ حياة العرب، حتى سيدنا موسى بص يخيل إليه سحرهم إنها تسحر، يعني السحر وصل إن هو إيه سيدنا موسى أيضا سحر موسى، فأول السفينة في السخيفة كان موسى، تخيل سيدنا موسى أول السخيفة والنبي بس يحصلوا منه، ولكن ربنا بيفهم سيدنا موسى قلنا لا تقل حاجة الحوار النفسي اللي حصل، يعني أقصد الحديث إن الموقف الإيماني اللي حصل في اللحظة دي ده سيدنا موسى بس، محدش يعرفه عشان ما ظهرش ده لحد، ربنا زي بالظبط كده بيفتح لنا الأبواب، يفتح لنا يقول إيه اللي حصل في نفس سيدنا موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، شعور بالسلائم إنك أنت الأعلى، وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي يسارعوا ولا يفلح السحر والحجاب. ده اللي قبل ما يعمل حاجه، ده داخل سيدنا موسى عليه السلام وقع هذا الموقف من الاستعلاء الكمالي، واعتقد بطلان السحر لان الله اوحى اليه بطلان السحر والسحر انه لن يفلح، ولذلك تكلم قبل ما يلقي وهو الناس شايفه، قال فلما القوا قال ما جئتم به السحر ان الله سيفلح، في رد فعل او نتيجه للوحي الذي حصل له في الموقف الايماني، الحاله الايمانيه اللي حصل في سيدنا موسى عليه السلام بعد ان اوحى الله قلنا لا تخف انك انت الاعلى. فواجههم بالكلام اولا وقبل ما يلقي، الدنيا مليانه تعليم وحيات، فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح على المسلمين، قبل ما يلقي ويحق الله الحق بكلماته، كلمة من الله كل فيكون وبكلماته الشرعية يحق الحق، ويحق الله الحق بكلماته إن الله لا يسلم عمل المسلمين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. وعند ذلك ألقى موسى عصا، فبعد ما قالك من ذنبه ألقى موسى عصا، تخيل الموقف بقى كل التعليم والتعبان واحد بس حقيقي فعلا مرعب جدا، اذا هي ثعبان مبين فاذا هي تلقف قابلته كلهم. شوف النظر الحاجة عليه أقل من العمل مش ممكن مش ممكن. فإذا هي تلقف بسرعة تلقف حقا يقول لك خدوا على طول. فإذا هي تلقف ما يفعل إفتوا ونظفت المكان بالكل وزهور زائد من الموقف ده القرآن أعطانا فيه الكلام مش تفضل مصطح الكلام لحظات الانتصار. فإذا هي تلقف ما يفعل فوقع الحق ولطل ما جرى هو نفس المعنى لكن يكون تركيز في المعاني في الأرض يعني تكرير المعنى عشان يتضح تفضل واقف في الصورة الجميلة الرائعة. فوقع الحق وبطل ما كان الفريق التاني بقى في العلوم انه كله عامل ايه بقى؟ فايه؟ فغلبوا هناك قالوا لي فعلا وانقلبوا صاغرين ذل ذل والله العظيم حاجة واضحة جدا تقعد تتعامل كده الناس واقفة كلها تتفرج والموقف هايل وبعد كده بعد ما اتجمعت كل التعليم وعصى موسى كان ست تعبان تانية وايه خدوا فوقع الحق وبطل ما كان فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وهزيمة أخرى لفرعون ونصر منا للسحر اللي جمعوا همتهم كتير شوية فلوس فإن لنا لنا لأجمع احنا فلوس إن كنا أمرانين اهتمامات سخيفة اهتمامات منكرة حالة عشنا أيام طائلة عيشة مش محتملة ويوعدوا نعم وإنكم لمن المقربين. وبعدين السحرون خدوا قرار رهيب جدا في اللحظة دي التوفيق إلهام. ولذلك ربنا ما قالش سجد وقال لي قلت هما اترموا ربنا القوم المسيح بناء المجهول دي قلت ربنا القوم ربنا وحقهم منا من الله عز وجل نصرة من سيدنا موسى عليه السلام نصرة الحق والا فهم ما كانوا ما التانيين شايفين هم بنود فرعون هم شافوا الآية وبنيت المصريين شايفين الآية والملأ شايفين الآية محدش اتخذ القرار ده واحد سجد كل سجد وقلت يا وقلت يا السحرة إن الله يستغل عليه أول حاجة وشوف تفاوت القلوب إن ده شايف الآية وده شايف الآية وده اختار الإيمان وده اختار الكفر والاستكبار وقاعد يدور هيعمل إيه في الكيد والمكر واختراع التهم وقلت يا السحرة ساجدين قال لا أمنا لرب العالمين ربي موسى ومرجوك شرف سيدنا موسى ومرجوك إن ربنا وربهم في السحرة عايزين يبينهم يعني حبهم ليوسى وهارون ومتابعتهم لهم عشان ما حدش يفتكر ان هم ادوهم رب العالمين في العمر مثلا لا ده بيقولوا الناس كلها رب يوسى قال فرعون امنتم به قبل ان انا من المسلمين الاستكبار اللي بيدور عليه ما انا ما زالتش لازم تستاذني الاول هو ده الكبر الحقيقي والرياسه والملك تقضي عليه بطريقه فظيعه وكان من الناس في الصفات دي فرعنا صغيرين بيعملوا نفس الاسلوب والله العظيم بيتصرفوا بنفس المنطق ان هو مشكلته خد بالك ده بيكون مسلم وملتزم خد بالك يعني شكله وهو قضيته انا الملك انا الدنيا تمشي من ورايا ولذلك الكفر ده اللي هو قال وامنتم به قبل ان انا نضرب مثال على ان الشخصيات القران بيشوفنا تماما ويوضح لنا ايه المواقف دي جت ازاي ودي جت ازاي والمؤمنين كانوا موقفهم ايه والكفار كانوا موقفهم ايه في كل حته فيها امنات وكل حاجه والله ما موجوده في حاجه في الدنيا ولا في كتاب ابدا ولا في قصص بشري ولا في قصص كتابي ولا في اي حته تفصيل الشخصيات وتشريحها بهذه الطريقه بتبينها حته حته اخترع بسرعه تهمه والناس صدقوه مش ما صدقوه عارفين هم كذابين هم ملك فرعون عارفين هم كذاب فبيقول ان هذا لمكر ما قدموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها هو اللي جايبهم وهم اللي مجمعين له وبعدين يقول لا لا اتفقتم عملتوا مؤامره في انقلاب ولتخرجوا منها اهلها ولا سيدنا موسى طلب انه يخرج ولا السحر قالوا غالب ولا حد طلب كل شويه عمال يقول يريد ان يخرجكم من ارضكم يحبوا بلدهم جدا على ما هي عليه، هي الحب ده بيستغلوا دايما انه عايزين يخرجوك من البلد، عايزين يخرجوك من البلد، وخرجهم من البلد، اخرجهم الله عز وجل بعد ذلك حتى اغرقهم، اخرجناهم من جنات النعيم. فتقولوا منها الا فسوف تعلمون لو شفت عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم. هتلاقي ثم دي فيها تدخين، يعني هقطعكم وهسيبكم بقى تنزفكم، وبعدين ايه يعني كده ثم في ورق الجمع في ثم، ثم افادت ان في ايه فتره زمنيه، يعني هتتبهدلوا يعني هتتعذبوا، وبعد كده نعلقكم على دروع النخل ولو صلي بينكم ثم لاصلي بينكم اجمعين. قالوا ان الدرجه الحاله الايمانيه غيرت كتير جدا من المفاهيم والموازين والرغبات. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل فيه؟ ان هم كانوا عايزين فلوس من شويه، عايزين قرب من فرعون، اذا به حصل لهم الانس لله عز وجل. انا الى ربنا مقلبون وما تركه منا الا امنا بايات ربنا لما جاءت. ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا المسلمين. اصبحت القضيه ان اهم حاجه الوقوف على الاسلام، على هذا الدين اللي ربنا كبرش الناس صار سهل باب واضح وبين ونعم من رب الاخر. الاسلام ده اعظم نعمه، والناس تحملت وسبيلها تموت عليه، يعني بدل العذاب الشديد بتم تنفيذ الجريمه. ربنا ترك فرعون يفعل ذلك وتقتل السحره فعلا، كانوا في اول النهار سحره وفي اخر النهار شهداء فرعون. القران ربط جامد جدا في الشعره بان انت قريب من كما ذكرنا قرب من الله عز وجل، تشعر اشعر قرب من ارواح الانبياء ومن ارواح المؤمنين، لان بصفات معينه القرب ده مش في المسافات، ده ممكن انسان يبقى قريب جدا وحاسس بالقرب من هؤلاء الانبياء ومن هؤلاء الصالحين اشعر القدس. وان الناس بقى اللي هم بيبعدوا عن الكلام ده بيعمل ايه بقى؟ يكمل اليه ويمسك، مش عايز اصلا يضيع وقته مع الناس اللي بيدعوا، وبالتالي عمره ما هيختار صحبه تفسد عليه حال. نسال الله العفو والعافيه. يقول النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعيه الخاصه مع الله، تحقق القلب بالمعيه الخاصه مع الله، فان المعيه هي واحده عامه وهي معيه العلم والاحاطه، كقوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان. ومعيه خاصه وهي معيه القرب، كقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله ان الله مع الصابرين، وقوله وان الله لمع المحسنين. هذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، وكلا المعنيين مصاحبة منه العبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإحاطة. فالدرجة الأولى كانت متولدة من علم العبد بنظر الله، من علم العبد بنظر الله إليه، اللي هو معية الإيه؟ السمع والبصر والقدرة والعلم والجمعية العامة. والثانية حياة متولد من علم القرب اللي هو المعية الخاصة، معية المحبة والنصرة والموالاة والخفة. فمع في لغة العرب يريد الصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط، مفيش حاجة امتزاج لا برود ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة. فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه كفر. لا مجرد ملامسه يعني التسكين لا ما يلزمش منها كده نهائيا، ولا مجانبه يعني الى جنبه اللي معاه الى جنبه عشان كده يقولوا المعيه لابد ان تؤول، لا المعيه على حقيقتها ما يقتضيش ان انت مع الله تبقى قاعد جنبه على العرش، لا ما يلزمش، ولا ان انت حليت فيه ولا هو حل فيه، لا دي لغه العرب ولا هو المقصود الشرعي. لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاوره ولا مجانبه. فمن ظن منها شيئا من هذا فمن سوء فهم الجزء. اما القرب فلا يقع في القران الا خاصا. لا الكلام ده في مصر. الكلام ده القيم في هذا ان ما فيش قرب عاد لصر. هو نفس بنيوم في بلدشة. لان الباطن الذي ليس دونه شيء وقلوا ليس هناك اقرب للخلق لصر. ونحن اقرب اليه من حب الوريد. وده ظاهر جدا وتفسير ابن جرير على ذلك ان نحن ضمير المتكلم الى الله لله الواحد المعظم لنفسه وانه يقول على الله عز وجل. فليس ان هذا كذا الملائكه لم يجد منذ التفسير الصحيح ونحن اقرب اليه الى الانسان عموما قرب الله عز وجل قرب الدعاء العلم والاحاطه والقدره. وكذلك ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فاللي يقول اقرب ملائكتنا قرب الملائكه ملازم لقرب الرب وليس امنه قرب الرب. معرفش التدريب عند ابن القيم في تميم ليه مش على النسب مع ان تفسيرها الواضح من كلام السلف كلام ابن جرير وغيره ان ده كلام مش كلام الملك. ولذلك يقول اما القرب فلا يقع في القران الا خاصا وهو نوعان قربه من داعيه للاجابه قربه من عابده للكتابة دي ده قرب خاص. نعم ولكن هناك قرب عام ذكرنا الدليل من ثلاثة مواضع وأنت الباطن فليس دونك شيء ونحن أقرب إليه من هذا الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر. يقول فأما في القرب الخاص فهو قرب من داعي الأول كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا نزل جوابا من الصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى أجيب. والثاني هو القرب من العابد قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوفه. فهذا قربه من أهل طاعته. في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فارتفع اصواتنا بالتكبير فقال يا اهل الناس اغاروا على انفسكم نحن لا تدعون عصمنا ولا غائبا ان الذي تدعون من سميع قريب اقرب الى احدكم من قربة واحده. هذا قرب خاص بالدعاء هذا قرب خاص بالداعي دعاء العباده والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال مبايرة الرب لخلقه. ربنا بائن من خلقه منفصل عن خلقه واستواءه على عرشه لا ينافي استواءه على عرشه بل يجنيهم ويلازمه فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد هو المشاهدة يجد روحه قريبة جدا من محبوبه بينه وبينه من محبوب بينه وبينه مفارس تنقطع فيها أعناق المطر ويجد أقرب ويجدوه أقرب إليه من جلسه. واحد بيحبه حتى لو بعيد واحد ما بيحبوش ولو قعد جنبك لا بعيد جدا ووحشة شديدة وزهق كما قيل ألا ربما يدنو ويزعم انه يحبك والماء احب واقرب. واهل السنه اولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته واحباؤه الذين هو عندهم اولى به من انفسهم واحب اليه منها يجدون نفوسهم اقرب اليه صلى الله عليه وسلم وهم في الاقطار النائيه عنه من جيران حجرته للمدينه. يعني في ناس قاعده في المدينه وهو ماشي ليس عنده ذنب ولقد عممت حولك من الاعرابي منافقون ومهاجرون. في ناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك يقول والمحبون المشتاقون للكعبه والبيت الحرام يجدون قلوبهم وارواحهم اقرب اليها من جيرانها ومن حولها. ليس كل طبعا في واحد حسب درجات الحب هذا ما عدم تاتي القرب منها. فكيف بمن يقرب من خلقه كيف شاء وهو مستو على عرشه. واهل الذوق لا يلتفتون في ذلك الى شبهه معطل بعيد من الله خلي من محبته ومعرفته. يعني القرب قرب حقيقي ولا يلزم من ذلك حدود ولا ممثل ولا اتحاد ولا منافاة. أن الله فوق عرشه، هو فوق عرشه ويدنو من خلقه كما شاء ويقرب من خلقه كما شاء، وخلقه يقتربون منه وهو فوق عرشه. قرب الروح الأصل أن هذا القرب هناك قرب بدن يقرب الإنسان من المراحل عندما دنا من الله عز وجل ودنا منه رب سبحانه. وفي الآخرة حين يدخل الجنة جنة فيكون القرب للروح يقرب. الأصل أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، كلما ازداد حبة ازداد قربة، فالمحبة بين قربين، قرب قبلها وقرب بعدها. يعني أقربت فحصل الحب، فهذا الحب قربك. وبين معرفتين، معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودلت عليها، لما حصل الحب إيه الفاكتور؟ كانش عارف. لدعاء الحب انه شاهد كمال الاسماء والصفات، شاهد ان يعلم فاحب، لما احب لا حاجه ثانيه خالص اكثر بكثير. معرفه بعدها هي من نتائجها واثرها. واما ربه بروح القدس فهو تعلق قلبه بروح القدس لله تعلقا لازما لا يفارقه، فليحمل فليجعل بين القلب والانس رابطه لازما، ولا ريب ان هذا يكرر إليه ملابسته، بل يجد الوحشة في ملابسته بقدر أنسه لربه وقرة عينه بحبه وقربه منه، فإنه ليس مع الله غيره. فإن لابسه لابسهم برسمه أنسه، لابسهم خالطهم بجسمه وأموره الظاهرة وقلبه مع الله دون سره وروحه وقلبه، فقلبه وروحه في ملأ وبدنه ورسمه في ملأ. في وقت آخر جسم المكان وقلبه وتفكيره وروحه عند الله عز وجل.